وسيرت الجبال فكانت سرابا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء فإذا كانت الجبال تفنى وتكون كالعهن المنفوش كالقطن فما بالك بهذه الأشجار. كل شيء يسبح بحمده جل وعلا لكنها ليس عليها حساب وليس عليها عقاب. ينشر الناس يوم القيامة ويجمعون في أرض ليس فيها أشجار قائمة ولا جبال راسية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها شجرة واضحة ولا جبل واضح، فلا يقول قائل للآخر أنا عند الشجرة الفلانية أو أنا عند الجبل الفلاني، كلا ليس فيها معلم لأحد. وبين عليه الصلاة والسلام أنها كقرصة النقي، يعني كالخبزة التي صنعت فكانت نقية متقنة ليس فيها أي نتوء ولا ظهور، كلها مستوية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون إلى ذلك الموضع في الشام في أرض المحشر والمنشر، في ذلك الموقع الذي يكون كله على أرض بيضاء نقية. يخرج الناس من قبورهم وقد كانوا يذكرون قبل أن يموتوا أن ها هنا شجر وها هنا جبل وها هنا حجر، لكن الأمر كما قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران لباسهم من النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. هذه الأرض التي يحشر عليها الناس لم يروها قبل ولم يعصى الله تعالى عليها من قبل. يخرجون من أجدادهم وإذا الأرض غير الأرض، وإذا السماوات غير السماوات، وإذا الأشجار التي ألفوها وأوراقها التي كانوا يشاهدوها، وإذا بكل هذا متغير. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة من الغزوات، فلما قفلوا راجعين من هذه الغزوة قام غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخدمه، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام ليضعه على دابته، فأطلق سهم من بعض المشركين كان مختبئا، أطلق فوقع في هذا الغلام فمات من ساعته. غلام رجع من الجهاد يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحسن هذه الخاتمة. قال الناس: الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إن الشملة التي غلها، إن الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم، قال: إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ووضع الكتاب يحشر الناس يوم القيامة وقد تغيرت الأرض، فإذا قرأوا كتبهم فإذا فيها كل ما فعلوه كله لم يغادر الله تعالى منه شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع وقد اجتمع الناس جميعا، آلاف، أكبر عدد اجتمع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هو ذلك الجمع العظيم الذي اجتمع في حجة الوداع،

عندها ينبغي أن يستعد لهذا الموطن أعظم الاستعداد. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: صوموا يوما قصيرا نهاره لنهار يأتيكم طويل، يعني للوقوف بين يدي الله تعالى ليخفف ذلك عليكم. وكان بعض السلف يتصدق فيقال له: لما تتصدق؟ فيقول: هذا بنية أن يخفف الله تعالى عني طول الوقوف في يوم القيامة. واحتضر بعضهم، فجلست ابنته عند رأسه تبكي، فقال: يا بنية ما يبكيك؟ قالت: أخاف مما أنت مقدم عليه. قال: يا بنية لقد ختمت في هذه الزاوية 5000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع، يعني لأجل أن يرحمني الله إذا وقفت بين يديه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن في المسجد ثم حمل ووضع على فراشه فأفاق وسألهم عن الصلاة ثم صلى، ثم لما بدأ يحتضر قال لولده: والله لو كان لي قراب الأرض أموال لافتديت به من هول المطلع بين يدي الله تعالى، لافتديت به من هول الوقوف بين يدي الله تعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا يجر على وجهه منذ أن خلق إلى أن يموت في طاعة الله، يعني منذ أن خلق إلى أن يموت وهو ما بين صلاة وزكاة وعمل صالح وبر وصدقات، ما ترك طاعة إلا عملها، لو أن عبدا يجر على وجهه منذ أن خلق إلى أن يموت لحقره يوم القيامة إذا بدلت الأرض غير الأرض، ورأى العذاب ورأى كل شيء تغير، لاحتقر كل ما كان يفعل في الدنيا. ولا ينبغي للإنسان أن يأمن إلى أعماله التي يعملها، ولا أن يقع في قلبه إعجاب فربما يوضع بين يديه صحيفته فيرى أعماله قد خالطها رياء وسمعة فأفسدت عليه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل كان رجلا عابدا، وكان له أخ عاصي، فكان هذا العابد يمضي إلى مصلاه ليصلي ويرى أخاه العاصي على معصيته فيقول له: اتق الله، اترك هذه المعاصي لا تفعلها. فيقول له أخوه: دعني وربي، يعني مالك شغل، ليس لك شأن في، دعني وربي. ما يقبل النصيحة، دعني وربي. فكان في كل مرة يعيد عليه: يا فلان اتق الله، يا فلان حرام عليك. وبدأ يعجب بعمله: أنا الصالح، أنا التقي، أنا الذي عندي عمل صالح كثير، أنا صاحب الصلاة وهذا صاحب المعصية، حتى ظن أنه في الجنة. فمر به يوما فوعظه وشد عليه: اتق الله لا تفعل المعاصي. فأعاد عليه ما كان يقول: دعني وربي، دعني وربي. فقال له هذا الرجل الصالح: والله لا يغفر الله لك معاصيك التي تفعلها المسجلة في صحيفتك، والله ما يغفرها الله. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ يعني من هذا الذي يحدد أغفر لفلان أو لا أغفر لفلان؟ من هذا الذي يحدد أن تشمل رحمتي هذا أو تصرف عن هذا؟ من هذا الذي يتأمر علي؟ من هذا الذي يسوق الأمر إلي؟ من هذا الذي يريد أن يقرر المغفرة أو الرحمة؟ من هذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول عليه الصلاة والسلام: قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أفسدت عليه دنياه وأفسدت عليه آخرته. كل شيء مسجل في الصحف وكل شيء محسوب على العبد، لكن ينبغي أن يحرص على إخلاصه حتى إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات ووزعت الصحف بين الناس ونظر إلى عمله فإذا هو عمل يقبل عند الله تعالى. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز